بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 46 ليوم الخميس الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الحج والعمرة، قال: باب الفوات والإحصار. قال: من فاته الوقوف فاته الحج، فيتحلل بأفعال عمرة ويهدي إن لم يكن الشرط، ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن لم يجده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. بعد أن انتهى فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، فذكر الأحكام المتعلقة بهما، وانتهى بعد ذلك إلى بيان صفة كل واحد منهما، أي من الحج والعمرة، ثم بعد ذلك أتبعه بما يتعلق ببيان الأركان والواجبات حتى تتحدد هذه الصفات، فما الذي لا بد منه ولا يتم الحج أو العمرة إلا به، وما يكون واجبا لا بد من الإتيان به، ولكن من أخل به فعند ذلك يمكن أن يجبر بهذا الدم. هنا أشار إلى ما يتعلق بالفوات، أي فوات الحج، متى يفوت الحج، وإذا منع وحصر عن الوصول إلى البيت ماذا يكون، بمعنى لم يتدخل في النسك ولم يتمكن من أدائه. قبل أن آتي إلى هذا في الواقع، أرجع قليلا إلى ما يتعلق بشروط السعي. هل ذكرناها وانتهينا منها، لكن من باب إيضاح الواضحات كما يقال، لكنه قد يكون من باب المفهوم. يعني ذكرت واجبات السعي وأنها 5 واجبات لا بد منها، شروط السعي، وأنها 5 شروط. معنى ذلك أن ما لا يذكر منها فهو ليس من الشروط وليس من الواجبات، وإنما يكون من باب ماذا؟ من باب السنن. ومعنى ذلك أن ما يتعلق بالطهارة من الحدث ومن النجاسة لم يذكر، فكونه لم يذكر يكون من باب ماذا؟ من باب السنة. معنى ذلك أن من انتقضت طهارته في أثناء السعي لا يقول لابد من الوضوء، بل لعلي أن نبهت في لقاءات سابقة بأن المرأة إذا انتهت من طوافها وهي على طهر، ثم بعد ذلك أتاها الحيض بعد ذلك، فلها أن تسعى وهي حائض. إذا ليس من شرط السعي ماذا؟ الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. ومثل ذلك كذلك فيما يتعلق بالنجاسة، فلو كانت على ثيابه بعض النجاسات، أصابها بول من طفله أو نحو من ذلك، فلا يقال لا بد من الخروج وغسل هذه النجاسة. إذن هذا لابد أن يكون معلوما، وأن ما لم يذكر فيكون من باب السنن ولا يكون من باب ماذا؟ من باب الواجبات أو من باب الشروط. ومثل ذلك كذلك ستر العورة، فلو انكشفت العورة أو نحو من ذلك، فينبغي الإنسان أن لا يكشف عورته، لكن لو حصل ذلك فالسعي صحيح، لأنه لا يتعلق ذلك بشروط صحته. أحببت إيضاح ذلك مع أنه لعله يكون واضحا بينا. إذن أتى بعد ذلك إلى ما يتعلق بالفوات، أي بفوات الحج. والمراد بالفوات كما قيل هو السبق الذي لا يدرك، السبق الذي لا يدرك، بمعنى أن إذا سبقك سابق فيقال فلان سبق فلان، لكن هذا الذي سبق لعلك تدركه فلا يفوتك، فالسارق نحوه لعله ذهب فسبقك لكن لعلك تدركه. لكن إذا قيل فات، فات الشيء، بمعنى أن هذا الشيء لا يمكن إدراكه بعد ذلك. فهنا المراد بهذا الفوات فوات الحج. ومتى يفوت الحج؟ يقول يفوت الحج بماذا؟ بطلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. فمن فاته الوقوف بعرفة وذلك بطلوع الفجر، أي إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، سواء كان ذلك بعذر أو كان ذلك بغير عذر، بمعنى سواء صدع بذلك بنفسه أو نام مختارا أو ضل الطريق أو ما شابه ذلك فلم يأتي، بمعنى غدا في طريقه ضل الطريق أو تعطلت به حافلته وسيارته وسيلة مواصلاته ونحو من ذلك، فلم يأتي إلى عرفة إلا وقد طلع الفجر في فجر يوم النحر وهو لم يدرك عرفة، عند ذلك يقال ماذا؟ فاته الحج. إذن الفوات إنما يكون بفوات الحج بفوات عرفة، وهو الوقوف بعرفة هو الذي إذا لم يدركه الإنسان فات عليه الحج. أما سائر الأركان يمكن أن تدرك، بمعنى من لم يطف فاته الطواف، نسي الطواف كما قلنا وذهب إلى بلاده وظن بأن طواف القدوم يجزي عنه، يقال له عد إلى مكانك، فطواف الإفاضة وأشرنا إليه، وإن كان له وقت ابتداء لكن ليس له وقت انتهاء، فله أن يطوف ولو بعد عام أو عامين أو أكثر من ذلك. إذن الفوات أو الذي يفوت أو الركن الذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف بعرفة. ماذا يترتب على ذلك؟ إنسان أهل بنسك الحج فأحرم فقال لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك فاته هذا الحج فلم يتيسر له الوصول إلا وقد طلع ماذا؟ طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يأتي عرفة. ماذا قال؟ قال يتحلل بأفعال عمره ويهديه، بمعنى إذا فات الحج لا يستمر في الحج، يقول بأفعال الحج، يقول أبيت بمزدلفة وآتي بعد ذلك إلى منى وأرمي الجمار وأبيت بها وأفعل سائر المناسك، وإنما بما أن الحج قد فاته بفوات الوقوف بعد ذلك لا يفعل سائر المناسك الأخرى بعد ذلك. ماذا يفعل؟ يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى. قال يتحلل بعمره، بمعنى أنه من فاته الحج له البقاء على إحرامه، لأنه دخل في نسك الحج ولبى بالحج لكنه قد فاته الحج، فله أن يظل على هذا الإحرام إلى العام القادم، له ذلك، لكن لا شك أن في ذلك مشقة كبيرة جدا، وهو أن يظل على إحرامه عاما كاملا، فجعلت له هذه الرخصة، وهو ماذا؟ أن يتحلل بأفعال العمرة، بمعنى يطوف ويسعى ويقصر. قال ويهدي، ويهدي هذا الإهداء في الواقع يكون في القضاء، بمعنى أنه بما أنه قد دخل في النسك ولبى بالنسك وفاته النسك فهو لم يؤدي النسك بعد، وقلنا سابقا بأن من دخل في النسك لابد له من أدائه، فكونه فاته الحج في هذه الحال فإنه كما قلنا له أن يظل على إحرامه ليؤدي حجه في العام المقبل، وله أن يتحلل بأفعال العمرة فيطوف ويسعى ويقصد، وبعد ذلك يفعل ويؤدي النسك من العام القادم ويهديه بسبب هذا الفوات. هنا الذي ينبغي كذلك أن يلحظ في هذا الباب هو أن هذا التحلل بالعمرة أي بأفعال العمرة، فهذه العمرة لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وإنما هي أفعال عمرة بمعنى طواف وسعي وتقصير. لماذا؟ ليتحلل. فمن هنا قيل بأن هذه العمرة لا تجزئ عن العمرة الواجبة، عمرة الإسلام، لأنه لم يحرم بالعمرة وإنما فعل أفعال العمرة، وقالوا بأنه يتحلل بعمرة بمعنى يتحلل بأفعال العمرة بطواف وسعي وتقصير، فهذه عمرة للخروج إلى الحل وللتحلل من الإحرام، لكنها لا تجزئ عن العمرة الواجبة. إذن هذا فيما يتعلق بالفوات، وهو أن عليه هذا النسك حتى ولو كان نافلة لأنه دخل فيه وشرع فيه فلا بد له من قضائه من العام القادم، وعليه كذلك أن يهدي، وله وليس عليه، بمعنى لا يجب عليه وجوبا، وإنما له أن يتحلل بأفعال العمرة حتى يخرج من إحرامه إلى هذا الحل. كل ذلك قال إن لم يشترط، وهذه فائدة الاشتراط التي سبق التنبيه عليها عند الإحرام، بمعنى إن اشترط في هذه الحال فقال فمحلي حيث حبستني، وهنا قد حبس فلم يتمكن من هذا الوصول، ماذا؟ يصبح بعد ذلك لا قضاء عليه ولا هدي عليه، وإنما يخرج من إحرامه ولا شيء عليه. إذن هذه فائدة ماذا؟ فائدة هذا الاشتراط عند الإحرام أنه إذا لبى قال ومحلي حيث حبستني، أي إذا حبست عن الإتمام بعدو أو بمرض أو بفوات هنا فإنه ماذا؟ يخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه هدي كذلك. هذا ما يتعلق بالفوات. انتقل بعد ذلك إلى الإحصار وهو المنع، والحصر في أصله هو الحبس، الحبس والمنع. فهنا قال وإن منع البيت، بمعنى صده صاد عن الوصول إلى البيت، وقد يكون هذا الصد عاما كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فقد صد هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبل كفار قريش فقالوا لا تدخلوا مكة في هذا العام، إذا منعوه من الدخول إلى مكة وهذا منع عام، فلعله يستولي على مكة أو في الطريق يمنع الناس مانع. وقد يكون هذا خاصا، بمعنى قد يكون الإنسان يأتي إليه لصوص أو قطاع طريق فيحبسونه أو يحبسونه لعينه، بمعنى يكون بين إنسان وبين إنسان عداوة فكان يترصد له فحبسه، بمعنى قبض عليه واختطفه وأخذه، إذن هذا حبس وإن كان خاصا يدخل في هذا، بمعنى أنه منع من الوصول إلى البيت. فهذا هو ما يسمى بالمحصر بالعدو، سواء كان هذا العدو كما قلت جيشا عاما استولى على الحرم أو هو كان من أهل الحرم، أو كان ذلك حصرا خاصا بإنسان بعينه فحبسه حابس فمنعه من الوصول إلى هذا البيت. ماذا يفعل؟ قال ومن منع البيت أهدى ثم حل، بمعنى إذا كان معه هدي، وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح هديه ثم حلق عليه الصلاة والسلام وبهذا تحلل. إن لم يكن معه هدي، معنى قد يكون في طريقه وليس معه هدي وهو يريد أن يتحلل لأنه قد حصره هذا العدو، قال ماذا؟ قال فإن لم يجده، يعني قد يكون الثمن موجود عنده لكن الهدي لا يتيسر له في ذلك المكان الذي منع فيه، ماذا قال؟ فإن لم يجده صام 10 أيام، بمعنى صام 10 أيام أولا ثم ماذا؟ ثم حل، بمعنى تحلل. ومعنى ذلك أنه يكون الصيام كمثل الهدي، فيذبح الهدي أولا ثم يتحلل، أو إن لم يجد الهدي فإنه يصوم أولا ثم ماذا؟ يتحلل، وذلك بالحلق أو التقصير. هنا هذا فيما يتعلق بالصد من البيت كله، أي من الوصول إلى الحرم. قال ومن صد عن عرفة، بما تمكن من الوصول إلى ماذا؟ إلى مكة، لكنه لم يصل أو لم يتمكن من الوصول إلى عرفة، وكان الصد في عرفة وحدها. ومن صد عن عرفة، طبعا لا يتأتى الحج كما قلنا إلا بالوقوف بعرفة، فيوم عرفة كان هناك من يمنع الناس من الدخول إليها، إذا صد عنها ماذا يفعل؟ قال من صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. إذا فرق بين الفوات وبين ماذا؟ وبين الإحصار والصد. هناك من فاته الوقوف بعرفة كان فيه نوع من التقصير، يعني هو كان منه قصر، بمعنى إما أنه لم يعتني بالطريق أو أنه تساهل في التأخر أو ما شابه ذلك، ففيه نوع من ماذا؟ من العمل منه هو، ففيه نوع من التفريط منه هو، فكان لزمه سابقا كما قلنا أن يتحلل بأفعال عمرة ثم يهدي ويقضي. هنا الصد وعدم الوقوف بعرفة ليس منه، هو أتى وأراد الوقوف لكن كان المنع من غيره ومن عدو يمنعه من الوقوف بعرفة، ما الذي يلزمه في هذه الحال وهو محرم بنسك الحج؟ قال يتحلل بعمرة ولا دم عليه، لا دم عليه في هذا الباب. لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء، لأنه دخل في نسك الحج ولم يتأتى له، دخل في نسك الحج ولم يتأتى له، فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه هذا القضاء وإن كان ماذا؟ وإن كان نفلا. انتقل بعد ذلك إلى حصر آخر ومنع آخر. السابق كان الحصر بالعدو كما قلنا، عدو عام أو عدو خاص بالإنسان نفسه، هنا الحصر بشيء آخر وهو المرض. قال وإن حصره مرض، بمعنى أصابه مرض، والمرض قد تكون هذه ما تسمى بحوادث السيارات نسأل الله السلامة وما أكثرها، بمعنى حافلة سيارات وما شابه ذلك أصيبوا في حادث سير فحصل في بينهم وحصل من بينهم تكسرات متعددة، قد يكون بعضها قد يضطر الإنسان إلى أن يكون في المرقد وعلى السرير أشهرا متعددة، كان يصيب كسر في الرقبة، كسر في الظهر، مسألة السلامة، وكذلك كسر في الأرجل ونحوها، إذن يقتضى ذلك أن يجلس، وأن حبسه ومنعه من الوصول إلى البيت وأداء المناسك ماذا؟ هذا المرض، سواء كان مرضا عضويا أو كما قلنا كسور ونحوها، فهذا يدخل في المرض. ماذا يكون في هذه الحال؟ قال: وإن حصره مرض أو كذلك ذهاب نفقة، بمعنى كانت له نفقة وكان يكتري ويستأجر الحافلات، وكان فيما يتعلق بالركب سابقا ونحو من ذلك، هنا ذهبت نفقته ولم يبق معه مال، بمعنى سرق أو نفدت نفقته أو هلكت نفقته بسبب أو بسبب آخر، ماذا بمعنى ليس عنده الآن ما يكتري به حتى يصل ويؤدي المناسك، ماذا يفعل في هذا وذاك؟ قال: بقي محرما يظل على إحرامه وإن استمر على ذلك عدة أشهر عدة أعوام، لأنه ماذا؟ لأنه لم يشترط، بمعنى في على المذهب أنه لا إحصار إلا بالعدو، وأن حصر المرض لا يعد حصرا، وأنه ليس له أن يتحلل بهذه الحوادث ونحوها أو حتى بذهاب النفقة حتى وإن كان وظل على ذلك أشهرا متعددة، إلا ماذا؟ قال: إن لم يكن اشترط. وهنا كما قلنا سابقا ومرارا بأن هذه فائدة الاشتراط، وأنه إذا اشترط في حال إحرامه وعند إحرامه كما قلنا: لبيك اللهم عمره فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس، هذا الحابس كما قلنا قد يكون عدوا، قد يكون ذهاب نفقة، قد يكون مرضا، قد يكون إن حبسني حابس أي منعت بسبب من الأسباب، فماذا؟ فمحلي حيث حبستني، أي ذلك المكان الذي حبست فيه ولم أتمكن من إكمال هذا النسك، فإني ماذا؟ أحل في مكاني، ولا يترتب عليه ماذا؟ هدي لهذا التحلل، ولا يلزم كذلك صيام 10 أيام. إذن هذه أو هذا فائدة هذا الشرط، أي الشرط الاشتراط بالتحلل عند الحبس. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب أحكام الأضحية والهدي. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ويجب الهدي على المتمتع والقارن، ولغيرهما سنة، والأضحية سنة، يكره تركها للقادر، ووقت الذبح من بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، فإن فات قضى الواجب وسقط التطوع، والواجب هدي التمتع والقران والمنذور والمعين بقوله: هذه أضحية أو هدي لا بالنية، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، وله الانتفاع به. إذن انتقل بعد ذلك إلى باب آخر، بمعنى ما يتعلق بالفوات والإحصار، كان هذا هو في الواقع آخر ما يتعلق بالمناسك، لأنه تكلم عن المناسك، ثم هنا إذا فات التمكن من أداء هذا النسك ماذا يكون العمل؟ فهذه في الواقع بعد ذلك يعد بابا ملحقا بالمناسك، والمناسبة واضحة بينة، لأن الحاج في الغالب قد يكون متمتعا أو قارنا، لأن الأنساك 3، فأحدها الإفراد والثاني التمتع والقران. إذن من حج ومن لبى بنسك التمتع أو بالقران، هؤلاء يلزمهما ماذا؟ يلزمهما ويجب عليهما الهدي. إذن فكانت هذه المناسبة الإشارة إلى الهدي وما يشترط فيه ومتى يذبح ونحو من ذلك. ولما كانت الأضحية قريبة منه في شروطها وفي بعض أمورها، ألحقت الأضحية كذلك بالهدي، فهما يتفقان في كثير من الأمور على ما تأتي الإشارة إليه. إذن الهدي ما المراد به؟ الهدي هو في الواقع كل ما يهدى إلى الحرم من النعم ومن غيره. إذن الهدي المراد به هو كل ما يهدى إلى الحرم وإلى فقراء الحرم، بمعنى تقربا لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من بهيمة الأنعام أو من غيرها، سواء كان ذلك من البهائم أو من غيرها، فكل ما يهدى إلى فقراء الحرم وإلى الحرم تقربا لله سبحانه وتعالى فيسمى ذلك ماذا؟ هديا. الأضحية هي ماذا؟ هي ما يذبح من النعم، هذه تختص بالنعم فقط، ما يذبح من النعم في يوم العيد وما بعده من الأيام. إذن هذا هو الفرق بين الهدي والأضحية. إذن الأضحية لا تختص بماذا؟ لا تختص بالبلد الحرام، وإنما تذبح في سائر البلدان وفي سائر الأمصار. والهدي هو ما يكون لبيت الله الحرام. يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان فيما سيأتي من شروط تتعلق بهذه الأضحية، فيما يجزئ فيها وفي صفاتها، ويشترط في ذلك أيضا، وهما ما يتفقان فيه، في موعد الذبح ووقته. إذن يختلفان في المكان ويتفقان في الزمان، والزمان للهدي والأضحية هو يوم النحر، هو اليوم العاشر وما بعده من يومين فقط. على المذهب لا يذبح إلا في اليومين التاليين من أيام التشريق، وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن كان من أيام التشريق ومن أيام رمي الجمار، لكنه على المذهب ليس وقتا للذبح. فوقت الذبح في المذهب 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق. هنا أشار إلى بيان ابتداء ما يتعلق بفضلها وما هو أفضل هذه الهدايا أو الضحايا، فقال أفضلها، أي أفضل ما يهدى أو أفضل ما يضحى به، قال الإبل ثم البقر ثم الغنم، بمعنى أن أفضل ما يتقرب به الإنسان وما يهديه إلى بيت الله الحرام أو أن أيضا يضحي به هو أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك من الإبل، إن لم يكن ذلك فكان من البقر، إن لم يكن ذلك فهو من ماذا؟ من الغنم. والمراد بذلك ألا يكون مشتركا مع غيره، وإنما يهدي هو بنفسه ماذا؟ واحدا من الإبل، أو أيضا أن يضحي بنفسه ويكون ذلك مفردا به، أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بماذا؟ بواحد من الإبل. فعند ذلك يكون التقرب بهذا الفرد من الإبل أفضل لا شك من البقر أو من الغنم. طبعا دليل ذلك ما جاء فيما يتعلق بحديث الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. إذن فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم في المجيء كانت ماذا؟ كان قربانه أفضل من غيره، فهذا دليل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بالإبل وضحى بماذا؟ بالغنم. قال ماذا بعد ذلك؟ ويجب الهدي على المتمتع والقارن ولغيرهما سنة، بمعنى أن هذا الهدي منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون سنة. فإن أحرم الحاج بنسك التمتع أو بنسك القران فأصبح الهدي بالنسبة لهما ماذا؟ واجبا لا بد منه. إن كان مفردا لم يكن حاجا، يقول أنا أحرم بنسك الإفراد فقط، هل له أن يهدي؟ نعم له أن يهدي، وهنا هدي يصبح ماذا؟ يكون سنة، بمعنى المحرم المفرد له أن يهدي وأن يذبح قربانا ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقربان في مكة، وإن لم يكن متمتعا أو قارنا فيصبح الهدي بالنسبة له ماذا؟ من باب السنة وليس من باب الواجب. بل للمحل من كان في مكة أو حتى في خارج مكة أن يبعث بهديه أو أن يوكل شخصا بأن يذبح له في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة إلى مكة وهو عليه الصلاة والسلام لم يحج. إذن فالهدي هو كل كما قلنا يذبح في الحرم، أي في حرم مكة ولفقراء مكة تقربا لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم في ذلك أن يكون خاصا بمن كان بنسك التمتع أو القران، بل يكون للمحل حتى وإن كان في خارج مكة أن يبعث أو أن يوكل. وأصبح لله الحمد الآن التوكيل فيما يتعلق بالهدي أيسر من السابق، يعني الآن الشركات الراجحي ونحوه ما يقوم به البنك الإسلامي يقبل هذه الهدايا، فيمكن للإنسان أن يهدي في الحرم حتى وإن لم يكن حاجا في هذه الحالة. لما تكلم فيما يتعلق بالهدي أشار إلى ما يتعلق بالأضحية، والأضحية كما قلت تشترك مع الهدي في ماذا؟ في الزمان، لكنهما تختلف عنها في المكان، وذلك تكون في يوم العيد وما بعده، لكنه في المكان يكون في كل بلد وفي كل مصر. ما حكمها؟ قال الأضحية سنة، أي سنة مؤكدة ينبغي للقادر أن يفعلها ولا ينبغي له أن يتركها وهو قادر عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وحث على الأضحية وبين بأنها مما أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم هو ماذا؟ إراقة دم. والله سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. ولا شك أن هذه فرصة، ولذلك يقول العلماء ذبح الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية أفضل من ماذا؟ أفضل من الصدقة بثمنها. فأنت الآن لو تتصدق بهذا المال للفقراء لا يبقى ممن هذا المال ولا تأخذ منه لنفسك شيئا، وإنما تعطيه للفقراء والمساكين. لكن هذه الأضحية فأنت تذبحها ثم بعد ذلك تأكلها أنت وأهل بيتك، فأنت الآن تأكلها وأهل بيتك، ومع ذلك يقول العلماء بأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية أفضل من ماذا؟ أفضل من الصدقة بثمنها للفقراء، وهي لا شك أنها مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهي كما يقال لا تكون إلا في هذه الأيام الثلاثة، يعني لو أردت في يوم عرفة أن تقول أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية لا تكون لك، وإذا أردت أن تتصدق صدقة عامة فأنت تأخذ هذا اللحم وتتصدق به على الفقراء حتى يكون صدقة، وكذلك لو جئت بعد ذلك في اليوم ما بعد ذلك. إذن هي لا تكون إلا في هذه الأيام الثلاثة، ولا شك أنها قربة مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأضحية قال بأنها سنة مؤكدة، قال ولذلك يكره تركها للقادر، من كان قادرا مستطيعا فينبغي له ألا يتركها، ومعنى ذلك أنها ليست بواجبة، وفي مقابلها من لم يفعل ذلك لا يقال بأنه يأثم ويكون ذلك محرما، لكنه يكون ماذا؟ محروما. ليس ذلك تركه محرما لكنه في الواقع يكون محروما، حرم نفسه هذا الأجر مع هذا اللحم، فهو يأكل ويتوسع ومع ذلك يؤجر على هذا الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. أخذ في بيان الوقت لهما جميعا، ومن هنا كانت المناسبة بين الأضحية والهدي، قال وقت الذبح أي لهما جميعا للهدي والأضحية، قال من بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق. إذن هذا هو وقت ذبح الهدايا وذبح الضحايا، يكون ذلك من بعد صلاة العيد، بمعنى أنها لا تذبح من الفجر، والذي قد ينبه عليه هنا في هذا الباب بمعنى أن الهدايا التي تكون في مكة سبقت الإشارة إلى أنه ما يتعلق بالدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة يكون من متى؟ من بعد منتصف الليل، فلا يأتي الإنسان إلى منى فيرمي الجمار بعد ذلك في منتصف الليل ويحلق رأسه، يقول إذن أفعال النسك هنا ماذا؟ الرمي والحلق والنحر، إذن سأنحر فينحر قبل الفجر، فإذا نحر قبل الفجر فهذه شاته شاة لحم لا تجزي. إذن الهدي فيما يتعلق في مكة هناك، طبعا ولا شك أنه في منى لا صلاة عيد، وإنما عند ذلك يقدرون ماذا مقدار الصلاة في مكة أو في غيرها، إذن يكون الذبح ولا يجزئ الذبح قبل ذلك. إذن فيما يتعلق بالهدي لا يجوز ذبحه، وإن قلنا بأنه يجوز الرمي ويجوز الحلق ويجوز الطواف قبل الفجر، لكن يبقى من أعمال المناسك فيما يتعلق بالهدي فهذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز قبل الصلاة أو قدرها. الصلاة كما يقال إذا كانت الأقاليم تصلى فيها صلاة العيد، وإن كانت البلدان لا تصلى فيها صلاة العيد ومنى لا صلاة للعيد فيها، فعند ذلك ينظر ماذا؟ ينظر قدر الصلاة، ومعنى ذلك لا يلزم إلى نهاية الخطبة، وإن كان ذلك أولى وأحوط، لكن الذي يجب ألا تكون قبل الصلاة وإنما تكون بعدها. ذكر نهاية ذلك كما أشرت، وهو أن ذلك ينتهي بآخر ثاني أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر، بمعنى أنه بغروب هذا الشمس، بغروب شمس يوم الثاني عشر ينتهي ماذا؟ ينتهي هذا الذبح، بمعنى ليلة الثالث عشر، لأنه كل الليلة تابعة لليوم الذي بعده، فليلة الثالث عشر عند ذلك ينتهي الذبح بمعنى بغروب الشمس. وقت الذبح لهما أي للهدايا والضحايا يكون ليلا ونهارا، لكنه ماذا يكون في النهار يكون في الليل يكون مكروها، وإنما يكون ماذا يكون في النهار، فهذا هو السنة فيه وهذا هو الأولى بالذبح فيه. لكن لو ذبحها ليلا أجزأت، لا يقال أنها لا تجزي، لكن يقول بأنها ماذا يكون تكون مكروهة. قال بعد ذلك إن فات، يعني لم يتيسر له الذبح في هذين اليومين، إما بمعنى أنه وكل شخصا فلم يفعل، أو أنه واعد صاحب غنم يأتيه بغنم فلم يفعل، وإما لسبب أو لآخر وصى إنسانا وصى ولده وصى جاره قريبه أن يذبح له في أضحيته مع ذبحه أو نحو من ذلك، على كل حال فاته هذا، وهذا يقع أحيانا، ولعل أحيانا يحصل هذا من بعض الحجاج، يعني بعض الحجاج وقد سئلت عن ذلك أحيانا يوكلون شخصا من مجموعتهم أو يكون طالبا أو نحو من ذلك، ويسعى لعله إلى أن يبحث إلى أن يكون الهدي أرخص مما يباع من هذه الشركات ونحوها، فيتفق مع راعي غنم على أن يؤمن له هذا العدد من الغنم في يوم العيد أو في ثاني العيد أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك لعل صاحب الغنم باع ما عنده من غنم ولم يكن بعد ذلك عنده ما يوفي هذا الإنسان هذا العدد كله أو بعضه، وهذا كما قلت سئلت عنه واقعا، فهنا يعد ماذا فات وقت الذبح والشخص لم يذبح، وهم قادرون وقد تكون الغنم موجودة وقد يكون المال متيسرا، إذن هم لم ينتقلوا وليس أهلا للانتقال، لماذا؟ للصيام، لأنهم قادرون ومستطيعون ماذا، وهذا هو ما يسمى بالفوات. إن فات الوقت وهو القادر الذي لم ينتقل للصيام ماذا يفعل؟ قال قضى الواجب وسقط التطوع. فإن كان هذا الدم وهذا الهدي أو هذه الأضحية من الواجبات فإنها يجب فعلها حتى وإن فات الوقت، بمعنى أنه لا تسقط بذهاب الوقت وبفوات الوقت، بل عليه أن يؤديها حتى وإن كان الوقت قد فات. نظير ذلك قد مضى معنا في ماذا؟ في زكاة الفطر، في زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة، تكون واجبة متى؟ تكون واجبة قبل صلاة العيد، من لم يفعل ذلك لسبب أو لآخر يقال ماذا؟ اقضها بعد ذلك حتى ولو كان ذلك بعد صلاة العيد، فيكون في اليوم الأول كما قلنا يكون مكروها في يومها، وبعد ذلك أي بعد يوم العيد تكون محرمة لكنه يقضيها. فلو سأل سائل وقد نبهنا عن ذلك قال أنا لي عدة سنوات لم أزكي زكاة الفطر، فماذا هل يلزمني قضاؤها؟ يقال نعم يلزمك قضاؤها، إذن تفعل حتى وإن فات الوقت لأنها ماذا؟ لأنها واجبة، فلا تسقط بالفوات. فهنا إذا كانت الهدايا أو كانت الهدي أو الأضحية كانت واجبتين فإنه يجب عليه أن يفعلهما حتى بعد الوقت، وإن كانت سنة تطوعا فهنا لا يفعلها لأنها سنة فات وقتها. متى تكون ومتى يكون الهدي واجبا أو الأضحية واجبة؟ قال ماذا؟ والواجب هنا حتى يعرف الذي يجب أن يفعل وهو الواجب، قال هدي التمتع والقران. فمن كان متمتعا فالهدي عليه واجب، من كان حج بالقران فالهدي عليه واجب. كونه لم يذبح في هذه الثلاثة الأيام ماذا يقول؟ لا يقول فاتني سأنتقل إلى الصيام، وإنما يقال له ماذا؟ اذبح بعد ذلك، فإن كان طبعا كان له عذر في هذا فالله يعذره، لكن على كل حال فات وقتها المحدد لها. من الواجبات أيضا ماذا؟ قال والمندور. فمن نذر أن يهدي للحرم أو نذر أن يضحي في هذا العام أصبح ماذا؟ أصبح الهدي عليه واجبا أو الأضحية عليه واجبة. فكونه يقول لله علي أن أهدي في هذا العام للحرم، لله علي أن أضحي في هذا العام، فهنا فات وقت الذبح وفات وقت الهدي، نقول له ماذا؟ بما أنك قد نذرت والنذر واجب أي أداؤه، فيجب عليك ماذا؟ أن تفي بما نذرت به وأن تذبح هديك أو أضحيتك. قال أيضا من الواجبات المعين، إذا عين الهدي أو عين الأضحية. كيف يكون هذا التعيين؟ بينه، قال بقوله هذه ويحددها ويشير إليها، قال هذه أضحيتي أو هذا هدي، قال لا بالنية، بمعنى إذا حدد الغنم التي اشتراها، لأن هذه هدي لي في هذا العام، هذه أضحيتي في هذا العام، إذا حددها وعينها وأشار إليها وبرك كما يقول بارك فيها، بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، فهذه أضحيتي، هذه هدي في هذا العام، إذا هي أصبحت الآن تعينت بالتعيين. قد يكون أيضا كذلك من التعيين ما يسمى بالإشعار أو التقليد، وهذا إذا بعث الهدي من مكان بعيد حتى لا يتعرض، وحتى من رآه عرف بأنه يهدى للحرم فلا يتعرض إليه متعرض في السابق، كانت يكون الإشعار للبعير، بمعنى يشرح شيء من سنامه فيظهر أثره، أو تقلد البقرة أو مثلها الشاة ونحوها بقلادة شيء في يعلق في رقبتها، إذن عند ذلك إذا قلدت هذه البهيمة أو أشعر البعير ونحوه فعند ذلك يعرف وتعين بهذا بأنه ماذا؟ بأنه هدي. فلو تأخر وصوله إلى الحرم لسبب أو نحو من ذلك، أو تأخر فيما يتعلق بذبحه كما قلنا سابقا في الأضحية، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ذبح هذا المعين لأنه تعين، فعند ذلك يلزم ماذا؟ يلزم هذا الوفاء به. نبه على أمر قال لا بالنية، بمعنى إنسان اشترى غنما وأراد أن يضحي بها، أو صاحب غنم فقال أنا يعني في نيتي إن شاء الله سأضحي وأنا في العالم أضحي في هذا العام، إذا لم يعين شاة بعينها ويقول هذه أضحيتي في هذا العام، هذا هدي في هذا العام، وإنما من له نية أنه يضحي كما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى من عشر إذا دخلت العشر وهو ينوي أن يضحي فله نية في هذه الأضحية، فهنا كونه ينوي هذه النية للأضحية أو أن يهدي للحرم تطوعا، فهذا هنا إذا فات الوقت ولم يذبح في هذين اليومين من أيام التشريق ويوم النحر، فعند ذلك ماذا؟ لا يلزمه ماذا؟ لا يقول بأني قد نويت فعند ذلك يلزمني أن أذبح، لا يلزمه، فعند ذلك لا تجب بماذا؟ بمجرد النية إن لم يحددها ويعينها بنفسها. لما ذكر ذلك أشار وأراد أن ينبه إلى ما يتعلق بجازر هذا الهدي أو هذه الأضحية، هذا الذي يجزر يسمى بالقصاب أو الجزار، وهو الذي يقوم بسلخها، ماذا يؤخذ أو ماذا يعطى من أجرته في مقابل هذه الجزارة؟ قال ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني أحيانا في بعض البلاد يكون أجرة الجزار أخذ الجلد، يعني بعض البلاد هكذا كما يقال أجرة الجزار هو أخذ الجلد، فهنا الجزار لا يعطى ولا تجعل أجرته بشيء منها، يعني قد يكون أحيانا بعضهم يقول أخذ الرأس القوائم الجلد وما شابه ذلك، فكل ذلك هذه الأجزاء لا يعطيه شيئا من هذه في مقابل الإجرة، في مقابل الجزارة، أي لا تكون أجرة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا، بمعنى يعطيه شيئا خارجيا خارج هذه الأضحية. بعد ذلك إن كان هو له حق أن يستفيد من هذه الأجزاء، بمعنى ما يتعلق برأسها، ما يتعلق بجلدها، ما يتعلق بقوائمها وما شابه ذلك، ماذا قال؟ ولا يباع جلدها ولا شيء منها وله الانتفاع به، بمعنى هذا الجلد لا يجوز له أن يدفعه أجرة للجازر، وليس له أيضا أن يأخذه فيبيعه لمن يشتريه ويتصدق بثمنه، إذن ماذا يفعل بهذا الجلد؟ هو مخير بين أحد أمرين، إما أن ينتفع به هو بمعنى أن يدبغه ويكون مثلا أشبه بالسقاء قربة يجعل فيها ماء زيتا أو نحو من ذلك، أو يدبغه ويجعله فراشا أو لحافا أو ما شابه ذلك، فله أن ينتفع به هو، وله أن يتصدق به، بمعنى يجد إنسان لا يحتاج هذا الجلد أو ينتفع بهذا الجلد أو يأخذ هذا الجلد وبعد ذلك هو يبيعه لا حرج، لكنه هو بحد ذاته إنما يعطيه لمن للفقير ونحوه. إن كان الجازر له به قرابة، يعني أحيانا يكون في قرية ابن عمه ونحو من ذلك، وأعطاه أجرته وانتهى منه، ثم بعد ذلك بعث له بهذا الجلد من باب الهدية فله ذلك، لكن أن يكون في مقابل الأجرة فهذا لا يجوز. إذن هذا فيما يتعلق بما يعطى للجازر منها. نعم. قال المصنف وفقه الله ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني أو ثني من غيره، فثني الإبل ما له 5 سنين والبقر 2 سنتان والمعز 1 سنة، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته والبدنة عن سبعة، ولا تجزئ بينة العور أو العرج أو المرض أو الهزال ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية جاز. ويحرم على مضح أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر. أخذ بعد ذلك في بيان ما يجزئ من هذه الهدايا وهذه الضحايا، ما هي الصفات التي لا بد من توافرها ويشترط أن تكون متوفرة فيما يهدى أو يضحى به. فقال لا يجزئ إلا جذع ضأن، بمعنى بهيمة الأنعام كما سبقت الإشارة إليها مراما في الزكاة ونحوها، هي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. والغنم ذا جنسين، جنس يسمى بماذا؟ بالمعز، وجنس آخر يسمى بالضأن. إذن فهذا الضأن هو ما يسمى بالخراف أو الكبش أو نحو من ذلك، فهذا هو الضأن. يجزئ ماذا؟ يجزئ فقط منه، فقط وحده يجزئ ماذا؟ الجذع. ما هو الجذع ومتى يكون جذعا؟ الجذع بمعنى الإسقاط، فإذا أسقط ثناياه وهما سنان في المقدمة الاثنتان فيقال جذع ذلك بمعنى أسقطها. وهو يتعرف هذه البهيمة بماذا؟ تعرف بأسنانها، والأسنان التي تكون في الفك السفلي، وهنا السنان في المقدمة هذه، فإذا سقطت الثنتان فيسمى أجذع، أي بمعنى أسقط أسنانه، فهذا هو الجذع. ويكون ماذا؟ قد أتم ستة أشهر، فله من العمر ستة أشهر، أتم ستة أشهر، ولا يجزئ جذع إلا هو فقط، أي من الضأن. من غيره أي من المعز من الغنم أو من البقر أو من الإبل، قال أو ثني من غيره. إذن غير الضأن كل هذه الأنواع الأخرى، سواء كان من المعز وهو من النوع الغنم الآخر، أو كان من البقر، أو كان من الإبل، لا يجزئ إلا ماذا؟ إلا الثني. والثني هو الذي أحيانا يوصف بأنه المسن، فالمسن هو الثني. متى يكون مسنا متى يكون ثنيا؟ هنا في الواقع يختلف باختلاف أجناسه. قال فإن كان من الإبل فالثني منه ماذا؟ قال ما له خمس سنين، بمعنى إذا أتم من الإبل خمس سنوات أكملها فعند ذلك يكون ماذا؟ مسنا ثنيا، يجوز التضحية به. ومعنى ذلك أن ما يسمى بالقعود ونحوه الجمال الصغيرة هذه لا يجوز التضحية بها، فلا يجوز التضحية من الإبل إلا إذا كان عمره قد أتم خمس سنوات، يعني يكون كبيرا وهو المسن أو الثني. إن كان من البقر متى يكون ثنيا؟ قال والبقر سنتان، بمعنى أتم سنتين. ومن المعز وهو الجنس الآخر من الغنم، قال ماذا؟ سنة، بمعنى أتم سنة. إذن إذا كان من الضأن أتم ستة أشهر فقط، وما زاد عن ذلك أو غير ذلك من الثني من غيره، فمن المعز يكون ذا سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنوات. هنا بعد الدين بعد ذلك هذه الشاة التي يضحي بها الإنسان تكون لمن وتجزئ عن من؟ قال وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، بمعنى يضحي هذا الإنسان الذي في البيت عنه وعن أهل بيته حتى وإن بلغ ماذا؟ 20 أو أكثر من ذلك، بمعنى له 4 زوجات وكل زوجة لها 10 من البنين، إذن قال هذا عني وعن أهل بيتي أجزأ ذلك، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال هذا عن آل محمد، وضحى بكبش ثاني وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. إذن هذه الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وهذا كما يقول الإجزاء من جهة الثواب، فالجهاز هنا من جهة ماذا؟ الاشتراك في الثواب، سيأتي فيما يتعلق بالاشتراك من جهة الأجناس الأخرى. قال والبدنة عن سبعة، بمعنى هنا الاشتراك في ماذا؟ في البدنة الواحدة، سواء كانت من الإبل أو من البقر. فإذا أراد أن يشترك سبعة من الجيران، سبعة من الزملاء وما شابه ذلك، فهنا لهم أن يشتركوا، أي أن يشترك سبعة أشخاص في ماذا؟ في بدنة واحدة. لكن في الشاة الواحدة لا يجوز أن يقول أدفع نصفها، أدفع مئة وأنت مئة ونحن كل واحد مئة، ثم كل يقول منا له نصيب منه، لا ليس له ذلك. أو أربعة، لا تكون إلا لشخص واحد، ما لا يجوز في الغنم لا يجوز فيها الشركة والاشتراك، لكنه يجوز أن يكون الثواب للرجل وأهل بيته حتى وإن كانوا كثر. أما الاشتراك هنا يكون إنما يكون في الباذة في البدنة، سواء كانت من الإبل أو من البقر، فالعدد الذي يشترك ويشترك فيها ما هو مقدارهم؟ قال سبعة. فالسبع يمكن يكون إنسان عني وعن أهل بيتي، فهنا هذا الاشتراك في البدنة في السبعة، بمعنى أن يكون ذلك في الهدي ويكون ذلك في الأضحية، بمعنى سبعة أشخاص يريدون أن يهدوا للحرم، بمعنى كانوا متمتعين كانوا قارنين، فلن يهم أن يشتركوا سبعة، أن يشترك سبعة فيهدوا بقرة واحدة أو بدنة واحدة. كذلك في الأضحية أن يشترك سبعة أشخاص، ولا يلزم، وهذا ينبغي أن يلحظ، لا يلزم أن يكون هؤلاء الشركاء قصدهم واحدا، بمعنى لعله فيما يتعلق بالهدي هنا في مكة أن يكون هذا يريد هديا، وهذا لعله يذبح عن ترك واجب، وهذا عن فعل محذور، وهذا فقط يريد لحما، يقول أنا أشترك معكم، يعني هو ليس لا يجب عليه لا هذا ولا ذاك، وقال أنا أريد اللحم. بل لعلهم يقولون في الأضحية للإنسان الكتابي أن يشترك معهم لأجل اللحم، يعني إذا كان كما يقال البعير بسبعة آلاف وقال الإنسان لا يستطيع أن يشتري لحما وهو من أهل الكتاب، قال وأحسبوا لي حصة بألف، فهنا يقول لي له أن يشترك في ذلك، وأنه أراد ماذا؟ أراد اللحم. إذن هنا الشركة سواء كان أراد كما يقال هذا أضحية، أراد هذا دافعا عن واجب فيما يتعلق بالمحذورات وما يتعلق بترك الواجبات في النسك، أو كذلك في ما يتعلق بالأضحية يكون هذا اللي أراد أضحية وهذا أراد لحما، فهذا على كل حال تجوز فيه ماذا؟ الشركة إن كان من الإبل أو من البقر. لما ذكر ذلك وما يجزئ أراد أن يبين فيما يتعلق بالصفات، ما هي هذه البهيمة التي يهدى أو يضحى بها؟ هل يشترط فيها كما شرطنا فيما يتعلق بأسنانها عمرا معينا، يشترط فيما يتعلق بصفاتها أن تكون سليمة من عيوب معينة ولا تجزئ إذا كانت فيها؟ قال ماذا؟ ولا تجزئ بينة العوري. فإذا كانت هذه البهيمة بينة العور، أي واضحة العور، ليست فقط مجرد عوراء، وإنما عوراء وبينة العور، والعور لا شك أنه في العين، والمراد ببينة العور أنها تكون مخسوفة العين، أي ليس لها عين، غائرة العين ليس لها عين. أما إذا كانت عينها باقية لكنها بيضاء لا تبصر بها لكنها تبصر بالعين الأخرى وتمشي، فهنا على كل حال عورها ليس بينا، ولذلك اشترط هنا في العور الذي يكون معيبا وغير مجزي أن تكون عوراء وماذا؟ بينة العور، وهي مخسوفة العين بمعنى ليس لها عين أصلا، غائرة العين. الأمر الآخر قال ماذا؟ أو العرج، بمعنى إذا كانت البهيمة عرجاء وأيضا تكون بينة العرج، بمعنى أصبحت رجلها لا تمشي وإنما تسحبها سحبا، لكن كان فيها عرج أحيانا يسير وهي مع صواحباتها من البهم من البهائم وهي لا يتبين ذلك ولا يظهر فيها، فهي ليست بينة العرج، لكن إن كانت بينة العرج واضحة العرج واضحة هذا العيب فهذا كما يقول حتى يؤثر فيها وفي لحمها وفي أكلها كذلك. قال أو المرض، بمعنى أن تكون بينة المرض، ومعنى ذلك ليس كل مرض يكون ماذا؟ يكون مانعا، لكن إذا كان مرضا يعني يجهد الناس فيه أو يفرون منه ولا يشترون هذه البهيمة لمرضها، كما أن يكون كما يقال سابقا أن يكون بها جرب، فهذه في الواقع لا تشترى وإنما يبتعد عنها. إذا كانت بينة المرض واضحة المرض وهذا المرض مما يؤثر فيها والناس عادة تجهد فيها ولا تشتريها، هذه لا يجوز التضحية بها، يعني لا يقال بأنها الآن وجدتها رخيصة، باع الغنم على 1000 و1200 وهذه وجدها ب200 لأنها مريضة، هذه في الواقع لا تشترى ولا تجزئ في هذه الحالة. قال أو الهزال، أي بينة الهزال، وبينة الهزال بمعنى أن تكون واضحة في هزالها، وهي التي أحيانا توصف بأنها لا مخ لها، والمراد بما لا مخ له بمعنى أن الحيوان عادة في عظم ساقه ونحوه إذا كسر يكون فيه ماذا؟ مادة دهنية، هذا تسمى مخا، وليس المراد المخ هنا الذي يكون في الرأس، وإنما المراد المخ الذي يكون في العظم. فإذا كانت من شدة هزالها وضعفها يكون إذا كسر عظمها ليس فيه شيء، فهذا تكون بينة الهزال ضعيفة جدا، فمثل هذه لا تجزئ ولا يضحى ولا يهدى بها. قال أيضا من ذلك ولا ذاهبة الثنايا، كما قلنا الثنية أو الثنايا هي السنان الذين في المقدمة وهي عادة تعتمد عليها، فذاهبة الثنايا بمعنى ساقطة مكسورة من أصلها، فهذا يؤثر عليها في أكلها وفي طعامها وفي غذائها ومهما شابه ذلك، وهذه هي التي تسمى الهتماء. الهتماء هي التي ماذا؟ سقطت ثناياها أو كسرت ثناياها من أصلها، فالهتماء هذه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التضحية بها. قال ولا أكثر أذنها أو قرنها، بمعنى أكثر أذنها مقطوعا أو أكثر قرنها مكسورا، ومعنى ذلك أنه لو قطع شيء من أذنها هذا لا يضر، وأحيانا لعله يوسم أو توسم البهيمة في أذنها بقطع شيء منها، يعني تجعل له وسما معينا تعرف القبائل كما يقال غنمها وحلالها وبهائمها، أو كذلك كان الكسر في القرن وكان الكسر كبيرا، وهذه هي التي تسمى العظباء، فالعظباء هي مكسورة أكثر القرن أو ذاهبة أكثر الأذن، فهذه لا يجوز أن تضحى بها، ومعنى ذلك أنها لو كانت دون ذلك فهي يجوز التضحية بها. أحيانا يلحقون بهذا أنواعا أخرى، وهي أحيانا ما يسمى بالجداء أو الجدباء، هذه أيضا يقول بأنها لا يجوز التضحية بها، وهذه الجداء أو الجدباء هي يقولون من نشف ضرعها بسبب الكبر، فإذا كانت كبيرة وبلغت من الكبر هذه البهيمة إلى أن جف ضرعها فأصبح ليس فيها لبن، فعند ذلك هذه لا يضحى بها ولا تجزئ في ذلك. ومثل ذلك أيضا يقولون أحيانا ما تسمى بالعصماء، والعصماء هي ماذا؟ ما كسر غلاف قرنها، يعني القرن يعرف، فإذا كسر غلاف القرن فهنا يكون ذلك عيبا فيها. هذه تعد عيبا وعيوبا في هذه الهدايا أو الضحايا أو في البهائم، فلا يجوز أن يهدى بها ولا أن يضحى بها. هناك نقص آخر قد يكون، لكن هذا النقص لا يكون مانعا، لم يذكر لكن أحيانا يذكر فيما يتعلق في هذا الباب، وهي ما تسمى أحيانا بالجماء. الجماء وهي التي خلقت من غير قرن، فإذا كان الحيوان ليس له قرن هذا ليس في الواقع لا يعد عيبا، وإن كان هذا يعد نقصا، يعني الأقرن ليس كغير الأقرن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فإن لم يكن وهو الجماء وهو ليس له قرن فهذا وإن كان يعد نقصا لكنه ليس نعيبا لأنه خلق على هذا النحو. ومثل ذلك ما تسمى بالبتراء، والبتراء هي مقطوعة الذنب، سواء كانت لم تخلق بذنب أو أحيانا قطع ذنبها، يقول بأن هذا القطع للذنب يكون فيه غالبا صلاح البهيمة وصلاح لحمها، لأنه إذا قطع ذنبها يقول ينتقل بعد ذلك الشحم، بدل ينزل إلى هذه الذنب يصبح ينتقل بعد ذلك إلى البدن وإلى الظهر ونحو من ذلك، ولذلك يقولون ولا لست راعي غنم ولا تاجر غنم، الغنم الأسترالية اللي كانت تأتي من أستراليا هي صغيرة الذنب، يقولون والله أعلم بذلك بأنهم يقطعون ذنبها حتى يتوفر شحمها في بدنها، ولا شك أنه عند ذلك يطيب ماذا؟ يطيب لحمها. إذن هذا وإن كان نقصا لكنه لا يعد عيبا لأنه يكون فيه طيب اللحم. ومثل ذلك ماذا؟ الخصي، وهذا خاص بالذكور، وهو الذي ترض خصيتا أو تشل أو تقطع، فهذا إذا فعل ذلك بالذكر من هذه البهائم فإنه عند ذلك لا ينزو على الإناث، فإذا انصرف على الإناث يقول يصبح هذا أطيب. لماذا؟ أطيب للحمه. فهذه أنواع من النقص لكنه نقص يعود على البهيمة بماذا؟ يعود على البهيمة بالفائدة والطيب للحمها، فهي وإن كانت نقصا لكنه نقص لا يعد عيبا بل يعد نوعا من الكمال، فيجوز التضحية والهدي به. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالصفات أخذ في بيان كيفية هذا الذبح وهذا النحر، هذه البهائم من إبل وبقر وغنم كيف تذبح أو كيف تنحر، وما الفرق بين الذبح والنحر؟ فقال السنة بمعنى ليس الواجب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بمعنى أن السنة فيما يتعلق بالإبل أن تنحر ولا وليس تذبح. والنحر هو ماذا؟ هي أن تطعن طعنا. بماذا؟ بحربة. في ماذا؟ في الوهدة. والوهدة هي يقول النقرة التي تكون في أصل العنق مما يلي ماذا؟ مما يلي الصدر، بمعنى رقبة البعير طويلة، ففي أسفلها مما يلي الصدر نقرة، أي نوع من الانخساف، فهنا يطعم بطعنة، فهذا هو النحر. وذلك بعد أن يستثار وأن يقوم، وعند ذلك تعقل ماذا؟ تعقل يده اليسرى، لأنه لو لم تعقل لعله يفر في هذه الحال، لكن هنا إذا طعن عند ذلك لا يستطيع الفر، وعند إذا لو تحرك كما يقولون لعله بعد ذلك يسقط. ولذلك في الآية جاء فإذا وجبت جنوبها، فبعد ذلك أنها تكون واقفة، فإذا طعنت ونحرت فعند ذلك تسقط على جنبها. هذا ما يتعلق بالنحر. ومعنى ذلك أن غيرها، ولذلك السنة في غيرها، قال وذبح غيرها، بمعنى إذا كانت البهيمة من البقر أو من الغنم فالسنة فيها ماذا؟ فالسنة فيها الذبح، وهو لعله سيأتينا، وهو الذبح يكون من أعلى الرأس، من أعلى الرقبة وليس من أسفلها كالبعير، ويكون كما سيأتينا في باب الأطعمة والتذكية والصيد هنا، بأنه بقطع الحلقوم والمريء، وأيضا عادة يقطع معه ذلك الودجان، وهما العرقان في جنب الرقبة. هذه هي السنة. وعن ذلك أن ذلك ليس بلازم وليس بواجب. فلو عكس ذلك فذبح البعير ونحرت البقرة أو نحو من ذلك جاز، يعني أن ذلك ليس بماذا؟ ليس بواجب، وإنما هذا من باب السنة في ذلك. قال أيضا عند هذا الذبح أو عند هذا النحر ماذا يقول وماذا يفعل؟ قال يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذه التسمية واجبة لا بد منها، ما عدا ذلك ما بعده وهو التكبير، قوله الله أكبر وقوله اللهم هذا منك ولك، هذا من باب السنة، لأنه يكبر على هذه الذبيحة عند ذبحها، وكذلك يعترف لأن هذا الهدي وهذه الأضحية إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسرها وسخرها ومكنه من ذبحها واستطاع أن يذبحها وأن يملك ثمنها ونحو من ذلك، فهي من الله سبحانه ابتداء، فهو الذي ملكه إياها، وهي كذلك أيضا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القربان أضحية كان ذلك أو هديا. ويكون ذلك وهذه التسمية يكون عند إمراره ماذا؟ عند إمراره هذه الآلة، بمعنى لا يقول بسم الله عند شرائه فقط ويمضي، أو عند سحبه إياها، وإنما عند تحريكه لهذه الآلة وهي السكين، إذا حركها وهو يحركها يقول بسم الله والله أكبر، أو إذا أراد طعن هذا البعير في نحره. عند ذلك قال بعد أن يذبح هذه البهائم، قال من السنة ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، بمعنى من السنة أن الهدايا في مكة وكذلك الضحايا التي يضحي بها الإنسان في بلده من السنة أن يجعلها ثلاثة أقسام، يأكل منها ويهدي لجيرانه وأصدقائه وأقربائه، بمعنى من لم يكن فقيرا، ويتصدق كذلك ماذا؟ على الفقراء، فأن يجعل ذلك أثلاثا، فإن قسمها بهذه القسمة المتساوية المتماثلة فهذا هو الأفضل وهي السنة. إن كان في حاجة إلى اللحم واللحم في بلده نادر وقليل وعزيز ولا يأتيه إلا بعد أشهر، فهو في نهم إليه ويريده ويريد أن يأكله، أو كما يفعل ويفعل في بعض البلاد، ولعلها أيضا هنا أحيانا عندنا في هذا البلد أحيانا ما يسمى بالأعياد، يعني عندنا في الأضحية هنا يقول العيد عندي، فهذا يذبح الذبيحة ويدعو جيرانه وأقاربه، ولعله لا يكون فيهم فقيرا مطلقا، وكذلك يصبح هذا عنده العشاء وهذا عنده لعله فطور وهذا عنده، فهم يجتمعون ويعتبرون هذه مناسبة وأعياد، وكل يذبح ضحيته ويطعم بها أقاربه وجيرانه، وقد لا يكون منها، فهنا في الواقع أخلها، ويكون بعض هذا يدخل في باب الإهداء، فهنا ماذا قال؟ قال ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية جاز، بمعنى هو في حاجة إليها، هو أبناؤه كثر ويراد أن لا يتصدق بشيء منها ولا يهدي شيئا منها وإنما يأكله، نقول له كذلك، لكن على كل حال أن تعطي ما يقدر هذا التقدير. لعلي أذكر بدرس يوم غد، نحن أشرنا بالأمس لأنه لعلنا نجيل في ما يقارب شهرا يوما إضافيا وهو يوم الجمعة، ولعلنا نبدأ من غد إن شاء الله، ففي يوم غد يوم الجمعة إن شاء الله سيكون درسا بعد المغرب كذلك. هذا أحد السائلين يسأل يقول: هل التصدق بجلد الغنم على الجزار، وما الفرق بينه وبين أن يكون أجرة نتيجة واحدة بمعنى أنها كلها وصلت إلى الجزار؟ هذا في الواقع يختلف، إذا اتفقت معه على أجرة معينة للجزارة فهو سيأخذ منك 10-20 على حسب ما يكون، لكن كما قلت أحيانا جزارته يكون بهذا الجلد، فهنا على كل حال انتهت الأجرة فتعطيه الأجرة وسينصرف، فإذا انصرف عند ذلك تريد أن تعطيه إياه لأنه تعريفه من حاله بأنه فقير، فعند ذلك تكون صدقة. ومعنى ذلك أن الجازر إذا كان غنيا فلا يعطى، لأنه يصبح ذلك إن أعطي أعطي من باب الهدية وليس من باب ماذا، من باب الصدقة، فرق بينهما. قريب من هذا شخص في ضمن سؤالي هنا يقول: نحن في أحد البلدان، لا حاجة إلى تسميته، يقول: نجمع هذه الجلود التي هي من الأضاحي في جمعية خيرية في مسجد أو نحوه، ثم بعد ذلك هم ينتفعوا به في بيعه ونحو من ذلك، فهل هذا مثل هذا جائز أو غير جائز؟ نقول: نعم هو جائز، لأنه صاحبه لم يبعه وإنما هو تصدق به ماذا لهؤلاء لهذه المصلحة، سواء كانوا الفقراء فتصبح من باب الصدقة، تكون في مشاريع خيرية ونحوه تكون من باب الهدية، فبابها واسع، مع أنه لم يبعه بيعا وإنما انتفع به بنوع من الانتفاع بصدقة بإهداء ويدخل في ذلك، فهذا لا حرج فيه، بل هذا يدخل في باب التعاون والاستفادة منه وأولى من إلقائه أحيانا وإتلافه. قال: هل يشترط في عند لفظ معين للاشتراط؟ لا، في الواقع لا يلزم لفظا معينا بعينه، لكن أن يشترط بأنه حيث حبس في أي مكان حبس في أي مكان منع لا يستطيع، فإن له أن يتحلل من إحرامه. وردت بعض الألفاظ عن بعض السلف في هذا الباب متفاوتة، لكن معناها أني حيث حبس فلي ماذا؟ لي الإحلال أو لي أن أحل بهذا اللفظ أو بقريب منه يؤدي هذا الغرض. هنا يقول بأنه يقسم اللحم إلى 3 أقسام: شيء يأكله، وشيء لعله يدخره لنفسه، وشيء لعله يكون للمساكين. إذن هو في الواقع جعله إلى قسمين، حتى يعني ما أكله الآن أو يدخره لنفسه فهو في الواقع راجع إلى نفسه، لكن على كل حال إن أكله مع إخوانه المسلمين جيرانا أو أقرباء فهذا يدخل في باب الإهداء، والفقراء يتصدق به عليهم. طبعا لم ننتهي من هذا الكلام، وهو في الواقع يتعلق به، وهو أنه فيما يتعلق بالفقراء، ولعله يأتي التأكيد عليه أيضا كذلك غدا، أنه لا بد أن يكون بالنسبة للفقير أن يملك لا أن يباح. يعني تقول أن من جيراني من أقربائي منهم الفقير ومنهم الغني، إذن هذا سيكون ماذا مني ومنهم، أصبح اجتمعت 3 فأكلت وأكل صديقي وأكل جاري الفقير، نقول لا، هذا تسمى إباحة. وهنا يشترطون في هذا التمليك، بمعنى أن يعطى ثم هو بعد ذلك يتصرف به، يأكله، يبيعه، يتصدق به، له ذلك، إذن لا بد منه. قال: هل تجزئ البهيمة الأكبر من البهيمة التي حددنا أسنانها؟ نعم، هذا قلنا، نحن ذكرنا الأصغر، بمعنى لا بد أن يكون جذعا من الضان، لا بد أن يكون مسنا من غيره، ومعنى ذلك أنه ما زاد بعد ذلك فهذا يكون داخل في السن المجزية، ويجوز ماذا؟ ويجوز التضحية بها. ما حكم الطواف والسعي على الدابة؟ هذا سئلت عنه مرارا، ولذلك بالأمس أهلي في الواقع مر معنا سابقا بأن من شروط الطواف ومن شروط صحة الطواف والسعي هو المشي مع القدرة، فهنا لا يستشكل بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في باب الأدلة، أنه طاف على بعير أو أنه سعى على بعير ونحو من ذلك، لأن هذا قالوا بأن سعيه عليه الصلاة والسلام وطوافه كان للحاجة، لأن الناس كما جاء في بعض الروايات حطموه، بمعنى اكتضوا عليه وزاحموه، كل يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السابق ما عاد، يعني كنا نذكره ونحن صغار، إذا جاء ملك أو رئيس كل يريد أن يراه لأنه ما كان الصحف موجودة. فهنا لا شك إذا قيل بأن الرسول سيحج وقد وعد الناس، ولا شك الناس يسمعون بهذا الرسول، ولا كثير منهم لم يره، فلا شك أنهم عند ذلك كانوا متلهفين لرؤيتي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث بأنهم حطموه بمعنى اجتمعوا عليه، فكان طوافه عليه الصلاة والسلام وسعيه من باب ماذا؟ من باب الحاجة في هذا الباب. هذا سائل يقول بأن أخاه مات غريقا فهل هو شهيد؟ هذا نعم مر معنا بأن الشهداء يعني متعددون، طبعا منهم شهيد المعركة وهذا على رأسهم، ومنهم من يكون مقتولا ظلما، ومنهم من كذلك من الغريق وصاحب الهجم والحريق والمبطون، فهؤلاء شهداء فيرجى لهم خير إن شاء الله. هل يجوز الدعاء له؟ نعم يدعى، يدعى للناس أجمعين، يدعى للناس أجمعين، بل إن صلاتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء له، فالناس كلهم في حاجة إلى الدعاء أن يغفر الله ذنوبهم وأن يزيد في درجاتهم وأن يعلي مكاناتهم ودرجاتهم، فهذا هو لا شك. فيما يتعلق بالصدقة ونحوها نعم هذه تصل إن شاء الله إلى الميت، الصدقة والطواف عنه أو الحج عنه والعمرة عنه، فهذه مما جاء الأثر بها. يقول هذا السائل: ما ضابط أهل البيت الذين تجزئ الشاة عنهم في الأضحية؟ أن يكونوا معه في بيته، بمعنى ساكنين معه، بمعنى الولد إذا استقل بنفسه وأصبح أسرة بنفسه وانفرد بنفسه وأصبح منفردا بنفسه، فأصبح هو له بيت وله أهل ونحو من ذلك، لكن كان منضما في دار أبيه، وإن كان له غرفة أو ما يسمى في السابق دارا، الدار عادة تكون بيتا واسعة وفيها بيوتات متعددة، فإن أخذ غرفة كما كان في السابق وهو أكله مع أبيه ونفقته مع أبيه ونحو من ذلك، حتى وإن كان استقل بكسبه وبراتبه، فهنا تكفي ضحية الأب عنه، لكن إن استقل فعند ذلك يكون مستقلا ويأتي بضحية مستقلة به. نختم بهذا. قال: إذا وكل من يلفظ القيمة ما اتضح، ما حكم أن يأكل اللحم والدجاج ونحن لا نفرق هل يسمي بسم الله؟ يتكلم عن التسمية. على كل حال كما تقول عائشة، إذا كان هم من أهل الكتاب ونحو من ذلك لا يلزم أن نعرف بأنهم سموا أو لم يسموا، فنحن نسمي ونأكل ولا يضرون ذلك إذا كانوا هم أهل الكتاب ويذبحون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.